بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الأحبة في المجلس 52 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بمبحث الإطناب، ووقفنا عند أساليب هذا الفن المعروف في البلاغة العربية. فقد وقفنا على الإيضاح بعد الإبهام، يعني الإطناب يمكن أن يكون بالإيضاح بعد الإبهام، بذكر الخاص بعد العام، بالتكرير، الإيغال، التذييل، التكميل، التتميم. واليوم مع الاعتراض. الاعتراض هو أسلوب من أساليب الإطناب، ويعني سبق أن ذكرنا في أكثر من مجلس بأن الإطناب هو زيادة المبنى على المعنى لفائدة، لنكتة مهمة، ووقفنا عند ذلك في الأساليب الإطنابية السابقة. فاليوم نحن مع أسلوب الاعتراض تحت عنوان الإطناب. فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. هيا يا أبا عبد الله، فارس القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. وإما بالاعتراض، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، لنكتة سوى ما ذكر في تعريف التكميل نعم، هذه كالتنبيه. الجزئية أولا هي مدخل، هي مدخل يعني الغاية من الاعتراض، الفائدة من الاعتراض، النكتة المقصودة من الاعتراض. أولا عرف أن الاعتراض، ما الاعتراض؟ قال هو أن يؤتى في أثناء الكلام، يعني يؤتى به، المقصود أن يؤتى بجملة اعتراضية في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى. إذن هو ليس مقتصرا على المسند والمسند إليه، فقد يكون بين، أو يكون أيضا مع الفضلات، قد يكون مع الفضلات أيضا، يعني قد يكون بين المؤكد وتأكيده، بين البدل والمبدل، بين المعطوف والمعطوف عليه، وهكذا. يعني يمكن أن يكون أيضا بين الفضلات، يعني غير العمدة، غير العمدة، غير المسند والمسند إليه في الجملة العربية. ثم بعد ذلك قال هذا الاعتراض يمكن أن يكون بجملة واحدة، ويمكن أن يكون بأكثر من جملة، قال بجملة أو أكثر. ثم حدد لنا أيضا الوجه الإعرابي لهذه الجملة الاعتراضية، وقال هي جملة لا محل لها من الإعراب. إذن الاعتراض هنا، أو جملة الاعتراض، لا محل لها من الإعراب. طيب ما الغاية من هذا الاعتراض؟ قال لنكتة سوى ما ذكر في تعريف التكميل. نحن مر معنا سابقا التكميل الذي هو الاحتراس، الذي هو الاحتراس، والتكميل كانت الغاية منه هي دفع توهم يمكن أن يفهم من الكلام. التكميل أو الاحتراس الغاية منه دفع توهم يمكن أن يفهم من الكلام، بينما في الاعتراض هذا الغرض مختلف عما هو عليه في التكميل. ثم إن التكميل يعني قد يكون له محل من الإعراب، وقد لا يكون له محل من الإعراب. أما الاعتراض بجملة أو أكثر فهذا الاعتراض لا محل له من الأعراب. طيب إذن هذه النكتة، هذه الفوائد، هذه الفائدة، ما هذه الفوائد؟ بدأ يعني يذكر هذه الفوائد التي يحققها الاعتراض. تفضل يا أبا عبد الله. كالتنزيه والتعظيم. نعم، قال: كالتنزيه والتعظيم في قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، والدعاء في قول أبي الطيب وتحتقر الدنيا احتقار مجرب يرى كل ما فيها وحاشاك فانية، فإن قوله وحاشاك دعاء حسن في موضعه، ونحوه قول عوف بن محلم الشيباني إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. نعم، إذن الآن لدينا ذكر لدينا بدأ يذكر لنا الغرض من الاعتراض أو الفوائد من الاعتراض، فقال أولا كالتنزيه والتعظيم، التنزيه والتعظيم، وهذا واضح في قوله تعالى في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجعلون لله البنات سبحانه. إذن سبحانه هذه تفيد التنزيه وتفيد التعظيم لله سبحانه وتعالى، وقد اعترضت بين ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، ولهم ما يشتهون، فسبحانه هذا اعتراض بين ويجعلون لله ولهم ما يشتهون. وهذه الجملة طبعا سبحان دائما تكون مفعول مطلق لفعل محذوف، فهذه الجملة جملة اعتراضية، واضح التنزيه والتعظيم. قال يمكن أن يكون الاعتراض أيضا الغاية منه الدعاء كما في قول أبي الطيب وتحتقر الدنيا احتقار مجرب يرى كل ما فيها وحاشاك فانية، لاحظوا يعني يرى كل ما فيها فانيا، فأتت كلمة حاشاك هذا معترضة بين الفعل ويرى كل ما فيها فانية، بين المفعول الأول والمفعول الثاني، بين الفعل ومفعوله الأول ثم بين المفعول الثاني. إذا كنا يرى يعني العقلية أو القلبية المتعدية لمفعولين، إذا كنا يرى البصرية يا رؤية العين فتكون كل المفعول الأول وتكون فانية حال، فتكون الجملة فصلت بين الحال وصاحبها. إذن هذه وحاشاك، وهذه أيضا فيها معنى الدعاء. لذلك في القراءة نقول وتحتقر الدنيا احتقار مجرب يرى كل ما فيها وحاشاك فانية. نعم، فإن قوله وحاشاك دعاء حسن في موضعه، هذا دعاء وهو اعتراض. ونحو ذلك قول عوف بن محلم الشيباني، هذا الرجل من أشراف العرب في الجاهلية، من أشراف العرب في الجاهلية، توفي يعني تقريبا نحو عام 45 قبل الهجرة النبوية. نعم، ماذا يقول؟ وهذا البيت يعني سائرا على ألسنة كثير من الناس، وبخاصة من يعني تجاوز عمره 70 أو 80 أو ما إلى ذلك. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، هي المعنى إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، يعني هو بلغ 70 فما عاد يعني يسمع فيحتاج لمفسر، ترجماني يفسر له. فأتت جملة وبلغتها، بلغتها للخطاب، وهذا دعاء للمخاطب بأن يبلغ 80 وأكثر. لكن هناك من يعني يقرأ خطأ وبلغتها يعني هو، وهذا لا يصح، هو يقول إن 80 قد أحوجت يعني بلغ 80، إذن هو وبلغتها أنت أيها المخاطب، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغك 80 ويزيد. إذن هنا وبلغتها هذه جملة اعتراضية الفائدة منها الدعاء. نعم، إذن لدينا التنزيه والتعظيم، الدعاء، ثم ينتقل لدينا إلى غرض آخر تفضل، والتنبيه في قول الشاعر. والتنبيه في قول الشاعر واعلم فعل المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، وتخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علق بهما كقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك نعم، إذا نأخذ يعني غرضين غرضين، نأخذ غرضين غرضين. إذا الغرض الثالث أو الفائدة الثالثة من الاعتراض التنبيه، وهذا واضح في قول الشاعر: واعلم، لاحظوا، فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. الآن واعلم أن سوف يأتي كل ما قدر، الآن أتى الاعتراض: فعلم المرء ينفعه. الجملة الكبرى هنا، الجملة الكبرى هنا، الجملة الاسمية الكبرى، لأنه لدينا العلم المبتدأ والخبر هي جملة ينفعه، فهذه الجملة جملة كبرى. هذه الجملة الكبرى اعتراضية لا محل لها من الأعراب، اعترضت بين الفعل وبين مفعوله. هنا لدينا أن سوف يأتي، هذه أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، واسمها ضمير الشأن، يعني واعلم أن الأمر أو أن الشأن سوف يأتي كل ما قدر. نعم، إذن هنا التنبيه، فعلم المرء ينفع وينبه، واعلم والعلم ينفع، فهذا تنبيه للمخاطب. نعم، ثم بعد ذلك: وتخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علق بهما، في قوله تعالى، لاحظوا في سورة لقمان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه. الآن ووصينا الإنسان بوالديه، ماذا وصلنا بماذا وصى الله سبحانه وتعالى الإنسان؟ أن اشكر لي ولوالدي، ووصينا الإنسان بوالدي أن اشكر لي ولوالدي، فأتت حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، يعني الجملتان معترضتان معترضتان، ووصينا الإنسان بوالدي أن اشكر لي ولوالدي، فأتت الجملتان هنا: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. طيب هذا الاعتراض، ما الذي أفاده هذا الاعتراض؟ لاحظوا، هذا الاعتراض أتى أو أتى للتوصية بالوالد خصوصا، حملته أمه بالأم، توصية بالأم خاصة، لاحظوا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وتذكيرا بحق الأم العظيم على ولدها. إذن الاعتراض هنا تخصيص أحد المذكورين، لأنه هو ذكر بوالديه يعني الأب والأم، ثم أتى الاعتراض يعني يشير إلى مكانة الأم العالية وخصوصية يعني هذه المكانة العالية، والتذكير بحقها العظيم على أبنائها. لذلك قال: الاعتراض هنا لتخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علق به. إذن هو في زيادة على تأكيد أهمية الأم، لأنه وصى الإنسان بولديه، إذن الله سبحانه وتعالى أوصى أو وصى الإنسان بأمه وأبيه، لكن عندما ذكر ما تعانيه الأم من حمل وضعف والولادة بعد ذلك والفطام وما إلى ذلك، كل هذا ذكره يؤدي إلى تعظيم الأم. إذن الغرض هنا تخصيص الأم بالمنزلة العالية والتذكير بأهمية إعطائها حقها من التقدير والبر والإحسان. ثم بعد ذلك يعطينا أيضا فائدة أخرى، والمطابقة مع الاستعطاف في قول أبي الطيب، تفضل. والمطابقة مع الاستعطاف في قول أبي الطيب: وخفوق قلب لو رأيت لهيبه، يا جنتي لرأيت فيه جهنم. والتنبيه على سبب أمر فيه غرابة، كما في قول الآخر: فلا هجره يبدو وفي اليأس راحة، ولا وصله يبدو لنا فنكارمه. فإن قوله فلا هجره يبدو يشعر بأن هجر الحبيب أحد مطلوبيه، وغريب أن يكون هجر الحبيب مطلوبا للمحب، فقال: وفي اليأس راحة، لينبه على سببه. وقوله تعالى لو تعلمون في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم اعتراض في اعتراض، لأنه اعترض به بين الموصوف والصفة، واعترض بقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم بين القسم والمقسم عليه. نقف قليلا. إذن الآن أيضا من فوائد الاعتراض المطابقة، والمطابقة مع الاستعطاف يحقق أمرين، يحقق الاستعطاف ويحقق المطابقة مع أمر آخر، وهذا واضح في قول المتنبي وخفوق قلب لو رأيت لهيبه يا جنتي لرأيت فيه جهنم. لاحظوا الآن يا جنتي هذا الاعتراض، لأنه وخفوق قلب لو رأيت لهيبه لرأيت فيه جهنم، واضح. إذن هنا يا جنتي هذا اعتراض. طيب الاعتراض هنا ماذا أفاد الاعتراض؟ أولا هذا يعني وصفها بوصف طيب، ففيه استعطاف وفيه تخبب. طيب لماذا قال يا جنتي لم يقل كلمة أخرى؟ لأنها متناسبة مع جهنم، يعني لو لرأيت فيه جهنم وقال يا جنتي، فإذا طابق مع جهنم وأفاد الاعتراض وأفاد الاستعطاف. إذن الاعتراض هنا حقق أمرين معا، المطابقة جنة طابقت جهنم متعاكسين متضادين، والاستعطاف لأنها يعني وصفها بصفة حميدة بصفة عظيمة يا جنتي قال له. ثم قال والتنبيه على سبب أمر فيه غرابة، يعني الاعتراض قد يأتي للتنبيه على سبب أمر مستغرب، كقول الشاعر لاحظوا فلا هجره يبدو وفي اليأس راحة ولا وصله يبدو لنا فنكاربه. أين الاعتراض؟ الاعتراض وفي اليأس راحة. طيب هو فلا هجره يبدو ولا وصله يبدو لنا فنكارمه. طيب فلا هجره يبدو، هو الآن يشعر بأن هجر الحبيب أحد مطلوبيه، أليس كذلك؟ فلا هجره يبدو ولا وصله يبدو لنا فنكارمه. إذن هذا يتضح من خلال البيت أن هجره فلا هجره يبدو يشعر بأن هجر الحبيب أحد مطلوبيه، يعني هو عم يطلب هجر الحبيب. هل هذا يعني صحيح؟ هل هو معقول مفهوم أم أنه غريب؟ لا شك أنه غريب، لأن الإنسان يطلب وصل الحبيب ولا يطلب هجره، ولا يطلب هجره. لذلك قال غريب أن يكون هجر الحبيب مطلوبا بالنسبة للمحب. إذن من الغريب أن يطلب المحب هجر الحبيب، لكن عندما أتت وفي اليأس راحة بيّن سبب هذا المطلب. وهذا جملة، وهذه جملة جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. لاحظ قال وفي اليأس راحة، إذن هو يائس من لقائه وفي اليأس في راحة، لذلك هو لا يطلب وصله. لاحظوا فلا هجره يبدو ولا وصله يبدو لنا، يعني الرجل يائس لا في الوصل ولا في الهجر، فمستغرب أنه هو يعني يطلب هجر الحبيب، لكن عندما بين السبب وفي اليأس راحة، هو يائس الرجل واليأس عطى راحة، خلاص. إذن بين لنا سبب غراب ذلك الموقف. إذن الاعتراض هنا بين أو نبه أو أشار أو أيقظ في الذهن سبب ذلك الأمر المستغرب. نأتي الآن في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. لأن لدينا هنا في أكثر من اعتراض، هذه في سورة الواقعة، لدينا أكثر من اعتراض. لاحظوا الآن وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، عظيم صفة لقسم، أتت لو تعلمون معترضة بين الصفة وموصوفها، اعترض بين الصفة وإنه لقسم، قسم هذه خبر إن، واللام لها من مزخرفة لام التوكيد، وعظيم صفة لقسم. أتت جملة لو تعلمون جملة اعتراضية اعترضت بين الموصوف وصفته، بين الموصوف وصفته. ثم لاحظوا أيضا الاعتراض الثاني، فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. الآن في عنا قسم، فلا أقسم بمواقع النجوم. طبعا فلا أقسم هذه لا، هذه لا فيها عدة أوجه، منهم من ذهب إلى أنها زائدة والمعنى أقسم بمواقع النجوم، منهم من ذهب على وجهها من النفي، فلا أقسم يعني لا حاجة أن أقسم بمواقع النجوم فالأمور واضحة جلية، منهم من ذهب إلى أن فلا هذه جواب سؤال مقدر، فلا لا، ثم أتت أقسم بمواقع النجوم. إذا لدينا أكثر من توجيه للا، ومعظم يعني المفسرين ذهبوا إلى زيادتها للتأكيد، وأن هنا المقصود هو أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، لكن هذا لا ينفي وجود الرأيين الآخرين، ولكل منهما تخريج ولكل منهما ترجيح. لأنه لو قال لا جواب لسؤال معين، إذن أقسم بمواقع النجوم. طيب أيضا التوجيه الآخر، لا أقسم، لا حاجة أن أقسم، أمر واضح جلي، أيضا فيه أيضا وجه يعني جيد. طيب إذا لدينا هنا اعتراضان، قال اعتراض في اعتراض، اعترضت كلمة لو، الجملة لو تعلمون بين الصفة والموصوف، وجملة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، اعترضت بين القسم وجواب القسم اللي هو المقسم عليه، اللي هو المقسم عليه، إنه لقرآن كريم، هذا جواب القسم، فلا أقسم بمواقع النجوم، إنه لقرآن كريم، هذا جواب القسم اللي هو المقسم عليه. طيب ثم بعد ذلك ما جاء بين كلامين متصلين معنا، تفضل يا أبا عبد الله. قال: ومما جاء بين كلامين متصلين معنا قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم. فإن قوله نساؤكم حرث لكم بيان لقوله فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني أن المأتي الذي أمركم به هو مكان الحرث، دلالة على أن الغرض الأصيل في الإتيان هو طلب النسل لا قضاء الشهوة، فلا تأتوهن إلا من حيث يتأتى فيه هذا الغرض. ومما وهو مما جاء أكثر من جملة أيضا ونحوه في نقف قليلا، نأخذ جزئية جزئية. إذا مما جاء يعني جاء الاعتراض بين كلامين متصلين معنا، لدينا كلامين وبينهما تواصل في المعنى، في قوله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب ما هو البطل يعني فأتوهن، هن يتعود على ماذا؟ قال بعد ذلك نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. طيب إذا جملة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اعترضت بين الكلام الأول فأتوهن من حيث أمركم الله في أكثر من جملة، وبين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أكثر من جملة، وجاء الاعتراض أيضا بأكثر من جملة، إن الله يحب التوابين هذه جملة، ويحب المتطهرين معطوفة أكثر، إذا جملة أخرى. لذلك يقول الشيخ فإن قوله نساؤكم حرث لكم بيان لقوله فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني هو الآن يستخلص يعني فائدة أيضا مهمة جدا في الآية الكريمة، أن المأتي الذي أمركم به هو مكان الحرث، نساؤكم حرث لكم، مكان البذر، مكان البذر، مكان الحرث، الحرث الأرض يحرثها الفلاح فيبذرها لتنبت له، فنساء حرث للرجال، إذن المكان بذر الأولاد، فإذن يقول هو مكان الحرث، دلالة على ماذا؟ على ماذا يدل ذلك؟ قال دلالة على أن الغرض الأصلي في الإتيان هو طلب النسل لا قضاء الشهوة. يعني الغرض الأصلي والأساسي من الزواج هو النسل، طلب النسل. دليل الآية قال نساؤكم حرث لكم، نعم، لا قضاء الشهوة، فلا تأتوهن إلا من حيث يتأتى فيه الغرض، لا تأتوهن إلا من حيث يكون الزرع، يكون الحرث، يكون البذر. وهذا رد على يعني بعض الفئات الذين ذهبوا غير هذا المذهب، وهو مما جاء في أكثر من جملة أيضا. يعني الاعتراض هنا جاء في أكثر من جملة، نعم. ونحوه تفضل، يعني من الاعتراض أيضا بين كلامين متصلين. ونحوه في كونه أكثر من جملة قوله تعالى: قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فإن قوله والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى ليس من قول أمي مريم. إذن هنا أيضا لدينا اعتراض، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم، هذا من كلام أم مريم، لكن ما بين الكلامين هو كلام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. والله أعلم بما وضع، يعني أعلم هو بحال مريم، وليس الذكر كالأنثى. ما المقصود ليس الذكر والأنثى؟ هل المقصود لا يعني الذكر مفضل على الأنثى؟ ذهب ابن هشام في مغني اللبيب إلى أنه ليس الذكر، يعني ليس الذكر الذي طلبته أم مريم أفضل من الأنثى التي رزقها الله بها. يعني أم مريم كانت طلبت ذكرا ليخدم بيت المقدس، والله سبحانه وتعالى رزقها بمريم، فيقول الله سبحانه وتعالى ليس ذلك الذكر الذي طلبته أم مريم بأفضل من مريم التي هي أنثى التي منحها الله سبحانه وتعالى لأم مريم. لاحظتم؟ هذا هو المعنى. إذن لدينا هنا اعتراض، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، في اعتراض في أكثر من جملة. والله أعلم هذه جملة، بما وضعت هذه جملة، وليس الذكر كالأنثى هذه جملة. عطم، إذا في اعتراض في أكثر من جملة، نعم. وكذا قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. إن جعل من الذين بيانا للذين أوتوا نصيبا من الكتاب لأنهم يهود ونصارى أو لأعدائكم، فإنه على الأول يكون قوله تعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا اعتراضا، وعلى الثاني يكون وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا اعتراضا. ويجوز أن يكون من الذين صلة لنصيرا، أي ينصركم من الذين هادوا، كقوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا. وأن يكون كلاما مبتدأ على أن يحرفون صفة مبتدأ محذوف تقديره من الذين هادوا قوم يحرفون، كقوله وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح. وقد علم مما ذكرنا أن الاعتراض كما يأتي بغير واو ولا فاء قد يأتي بأحدهما. إذن يقول الشيخ أيضا الاعتراض بأكثر من جملة، كما في قوله تعالى في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريد أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصير من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال إن جعل من الذين بيانا للذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا يحرفون الكلم. إذن الجملة والله أعلم، أو الجمل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، كل هذا اعتراض، كل هذا اعتراض. إذا وجهنا الآية على أن من الذين هي بيان لقوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نصيب الكتاب هنا قال من الذين هادوا. طيب على هذا، على هذا التوجيه الجمل والله أعلم بأعدائكم هذه جملة، وكفى بالله وليا هذه جملة ثانية، وكفى بالله نصيرا المتعاطفات هذه الجمل كلها اعتراض، كلها اعتراض. قال لعل لأنهم يهود ونصارى. طيب إذا قلنا من الذين هذه بيان لأعدائكم والله أعلم بأعدائكم من الذين هادوا، لاحظوا والله أعلم بأعدائكم من الذين هادوا يحرفون الكلم، قال فيكون فإنه على الأول يكون كذا، وعلى الثاني يكون وكفى بالله بعد أعدائكم يكون وكفى بالله وليا وكفى بالله نصير اعتراض. طيب وجه آخر، إذا قلنا أنه من الذين هي متعلقة بنصيرا وكفى بالله نصيرا، ونصير هنا فعيل بمعنى فاعل يعني ناصرا، ناصرا من من ينصركم من الذين هادوا، فلا يكون في اعتراض، لا يكون لدينا اعتراض. إذا قلنا إذن من الذين هادوا متعلقة بنصيرا، متعلقة بنصيرا اللي هو بمعنى ناصرا بمعنى ينصركم، بمعنى ينصركم، فلا اعتراض. ذلك قول من الذين هادوا كقوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا، وأن يكون كلاما مبتدأ على أن يحرفون صفة يعني كأنه بدأ كلام جديد، إذا لا اعتراض، إذا لا اعتراض. صفة مبتدأ محذوف تقديره من الذين هادوا قوم، قوم يعني قوم يحرفون الكلمة من الذين هادوا، فإذا يكون جملة مستأنفة لا علاقة لها بما سبق من حيث العلاقة النحوية، فإذا لا اعتراض. إذا لدينا هنا في الآية الكريمة في أكثر من توجيه، في هناك توجيهان على وجود الاعتراض وتوجيهان على عدم وجود الاعتراض، على عدم وجود اعتراض. التوجيه الأول اللي كلمة من الذين هادوا جار والمجرور من الذين هي تبيان لألم ترى الذين أوتوا نصيبا، إذا جملة الآن والله أعلم بأعدائكم جمل، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا اعتراض. طيب إذا قلنا من الذين هادوا متعلقة بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم من الذين هادوا، يكون وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا اعتراض. طيب إذا قلنا من الذين متعلقة بنصيرا فلا اعتراض. إذا قلنا الآن من الذين هادوا قوم يحرفون الكلام، هذا كلام مستأنف، إذن لا اعتراض أيضا. نعم. قال وهذا مثل يعني هنا التقدير المحذوف، عم يعطينا مثال على تقدير المحذوف، وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح. الآن المعنى البيت هنا وما الدهر إلا تارتان يعني لا راحة في هذه الدنيا، فوقتها قسمان، لا راحة في هذه الدنيا فوقتها قسمان، موت مكروه لدى النفس وحياة كلها مشقة وكدح وتعب وما إلى ذلك. لكن هنا نلاحظ قدم الموت، وهذا دليل على ما هو فيه من ضجر. وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت، يعني فمنهما تارة وأموت فيها، لاحظتم؟ وما الدهر إلا تارتان، قطرتان، قسمان، فمنهما تارة أموت فيها وأخرى أبتغي العيش أكدحه، فحذف هنا كلمة تارة فمنهما تارة، هذا استدل بها على أنه يمكن أن في الآية الكريمة الذين من الذين هادوا يحرفون الكلم أنه ممكن قدر محذوف، أي من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم، حتى يقول بأن هذه الجملة مستأنفة ولا اعتراض في الآيات. الكلمات. ثم بعد ذلك يقول الشيخ: وقد علم مما ذكرنا أن الاعتراض كما يأتي بغير واو ولا فاء قد يأتي بأحدهما، يعني الجملة الاعتراضية قد يكون في واو الاعتراض أو فاء الاعتراض، وقد لا يكون الوجود لا للواو ولا للفاء، غير موجود لا الواو ولا الفاء. نعم. لأن طيب الاعتراض، ما وجه الحسن والجمال في هذا الاعتراض؟ تفضل يا أبا عبد الله. ووجه حسن الاعتراض على الإطلاق حسن الإفادة، مع أن مجيئه مجيء ما لا معول عليه في الإفادة، فيكون مثله مثل الحسنة تأتيك من حيث لا ترتقبها. ومن الناس من لا يقيد فائدة الاعتراض بما ذكرناه، بل يجوز أن تكون دفعة وهم ما يخالف المقصود. وهؤلاء فرقتان: فرقة لا تشترط فيه أن يكون واقعا في أثناء كلام أو بين كلامين متصلين معنا، بل تجوز أن يقع في آخر كلام لا يليه كلام، أو يليه كلام غير متصل به معنا. وبهذا يشعر كلام الزمخشري في مواضع من الكشاف. فالاعتراض عند هؤلاء يشمل التذييل، ومن التكميل ما لا محل له من الإعراب جملة كان أو أكثر من جملة. وفرقة تشترط فيه ذلك، لكن لا تشترط أن يكون جملة أو أكثر من جملة. فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التتميم ما كان واقعا في أحد الموقعين، ومن التكميل ما كان واقعا في أحدهما ولا محل له من الإعراب جملة كان أو أقل من جملة أو أكثر. إذن هو يعطينا فائدة مهمة، فائدة طريفة. يقول: ووجه حسن الاعتراض على الإطلاق حسن الإفادة. لكن ماذا يقول؟ مع أن مجيئه مجيء ما لا معول عليه في الإفادة، أو ما لا معول عليه في الإفادة، يعني مجيء الكلام تام، وهذا الاعتراض لا فائدة، يعني لا يعول عليه، وله فائدة جليلة لكن لا يعول عليه في الإفادة، لأنه المعنى كامل. فيكون مثله مثل الحسنة تأتيك من حيث لا ترتقبها، يعني هذه إضافة على الفائدة. يعني أنت أتت أنت يعني ما شاء الله، الله منحك كل شيء وأعطاك كل شيء وتعيش في بحبوحة من الحياة، فإذا بهدية تأتيك من صديق أو قريب أو حبيب أو ما إلى ذلك، ألا تفرح بها؟ بالتأكيد ستفرح بها فرحا كبيرا، لأنك لم يعني تنتظرها مثلا، وهي إضافة، مع أنك لست بحاجة إليها، مع أنك لست بحاجة إليها. لذلك قال هنا: فيكون مثل الحسنة تأتيك من غير من حيث لا ترتقبها، يعني أنت ما لك منتظرة، وتأتيك هذه الهدية، فهذه هي تدخل السرور إلى نفسك. إذن الاعتراض فائدته أنه يدخل إلى النفس يعني بهجة وفائدة على الفائدة المفهومة من تأسيس الكلام. إذن الشيخ يعطينا ملمحا مهما في جمالية الاعتراض، فيقول: ووجه حسن الاعتراض على الإطلاق حسن الفائدة، يعني فائدة حسنة، فائدة جميلة. لذلك قال حسن الفائدة، ما قال الفائدة، قال حسن الفائدة، فهي فائدة تتصف بالحسن والجمال يعني الراحة والبهجة وما إلى ذلك، وتضيف إلى الإنسان شيئا جديدا، لأن الكلام يكون مبنيا في أساسه على المعنى التام. وصور لنا هذه الفائدة بأن الإنسان يعني تأتيه حسنة أو تأتيه هدية أو يأتيه شيء ما دون أن يكون منتظرا لذلك الشيء، مع أنه هو مكتف، لكنه يفرح بتلك الهدية أو بتلك الحسنة التي تقدم إليه. ثم بعد ذلك يعطينا يعني بعض الآراء حول ذلك، فيقول: ومن الناس من لا يقيد فائدة الاعتراض بما ذكرناه. يعني من الناس ما بيقيد الاعتراض بحسن الفائدة وبالتنزيه والتعظيم والتنبيه والدعاء والتخصيص والمطابقة والاستعطاف وما إلى ذلك، لا يقيد الاعتراض بما ذكرناه، بل يجوز أن تكون يعني الفائدة دفع توهم ما يخالف المقصود. إذا كأن هنا دخل مع الاحتراس، يعني دخل مع التكميل، لأن التكميل هو أصلا يدفع توهما يمكن أن يحصل للإنسان من الكلام، فيدفع ذلك التوهم. فهنا هذه الفرقة كأنها أدخلت الاعتراض بالتكميل اللي هو الاحتراس. قال وهؤلاء فرقتان. الفرقة الأولى تقول لا تشترط فيه أن يكون واقعا في أثناء الكلام. إذن الفرقة الأولى ممن يعني يقول بأن الاعتراض هذا ممكن يدفع توهم ما، لا يشترط أن يقع في أثناء الكلام. نحن لاحظنا الأمثلة السابقة كلها والشواهد أن الاعتراض وقع بين كلامين متصلين بالمعنى في أثناء الكلام، لم يقع في آخر الكلام. فقال هؤلاء لا يشترطون ذلك، أو بين كلامين متصلين معنى لا يشترطون ذلك، بل يجوز أن يقع في آخر كلام لا يليه كلام. يعني ممكن الاعتراض يكون في نهاية الكلام ولا يوجد بعده كلام آخر، وهذا التذييل، وهذا التذييل، وسأفرق بعد ذلك بين هذه الأمور. أو يليه غير متصل به معنى، ممكن في كلام ثاني لكن غير متصل بما سبقه من معنى. وبهذا يشعر كلام الزمخشري في مواضع ملكي. يعني هذا الكلام ينسبه الشيخ إلى الزمخشري، فهمه من كلام الزمخشري في كتابه الكشاف. فالاعتراض عند هؤلاء، لاحظوا، يشمل التذييل اللي هو يأتي في نهاية الكلام، واللي هو يأتي يعني بجملة تشتمل على المعنى ما سبقه، هذا في نهاية الكلام مر معنى ثاني سابقا، ومن التكميل ما لا محل له من الإعراب. يعني إذا كان الاحتراس لا محل له من الإعراب فهذا اعتراض. التكميل اللي عفوا التذييل إذا لم يكن له محل من الإعراب، جملة لا محل من الإعراب، فأيضا هذا من الاعتراض، هذا من الاعتراض جملة كان أو أكثر من جملة. إذا هنا هذه الفرقة تدخل تحت عنوان الاعتراض، تدخل التكميل وتدخل التذييل، بشرط أن يكون لهذه الجمل سواء كانت احتراسا تكميليا أو تذييليا أو كان تذييلا، أن يكون لا محل لها من الإعراب، لأن الاعتراض لا محل له من الإعراب. وفرقة تشترط فيه ذلك، في فرقة الأخرى تشترط أن يكون الاعتراض واقعا في درج الكلام بين كلامين متصلين معنا أو في أثناء كلام متصل، لكن لا تشترط أن يكون جملة أو أكثر من جملة. الاعتراض هؤلاء لا يشترطون أن يكون بجملة أو أكثر من جملة، ممكن يكون بمفرد عندهم. ولاحظنا نحن كل الاعتراضات هنا كانت بالجمل، كانت بالجمل. فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التتميم ما كان واقعا في أحد الموقعين، إذا يشمل دخل التتميم، ومن التكميل ما كان واقعا في أحدهما ولا محل له من الإعراب. هذا الشرط الأساسي، جملة كان أو أقل من جملة أو أكثر من جملة. إذن ألخص الآن هذه الفائدة: الاعتراض يشمل إذا كان في آخر الكلام التذييل، كما ذهبت فرقة من الفرق البلاغية، التذييل لأنه يجب أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب. إذا كان التذييل جملة لا محل من الإعراب فهذا اعتراض عند بعضهم. ويشمل أيضا بعض صور التكميل اللي هو الاحتراس، وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب أيضا. فإن التكميل التكميل كما مر معنا سابقا قد يكون بجملة وقد يكون بغير الجملة. التكميل كما مر معنا سابقا الاحتراز كان مر معنا سابقا يكون بمفرد، يكون بمفرد يعني الاحتراز فسق ديارك غير مفسدها، غير قلنا هذا احتراز وهي في حال لها محل من الاعراب، وهذه لها محل من الاعراب. فاذا هنا يقول فان التكميل قد يكون بجمله وقد يكون بغير الجمله، يكون بمفرد. والجمله التكميليه قد تكون ذات اعراب، ممكن تكون لها محل من الاعراب وقد لا تكون. فاذا لم يكن لها محل من الاعراب فهي اعتراض، فهي اعتراض. وعلى هذا يباين التتميم، لأن التتميم كما مر معنا سابقا فضلة، وهذه الفضلة لها محل من الإعراب، لابد لها من إعراب. وكما ذكروا يعني الاعتراض قد يشمل بعض صور التكميل وبعض صور التتميم. هذا ملخص ما ذكره الشيخ في نهاية حديثه عن الاعتراض. بقي لدينا سيدخل بعد ذلك في بعض الأساليب الإطنابية بغير الأنواع السابقة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.